هل تجوز جلسة الاستراحة خلال الصلاة؟ وهل هي من السنة النبوية؟ وما حكم من لا يفعل ذلك؟ جلسة الاستراحة هي أن يجلس الإنسان في صلاته إذا قام إلى الثانية وإذا قام إلى الرابعة في الرباعية. نعم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. نعم. القول الأول أنها ليست بسنة، لكن إذا اضطر الإنسان جلس للضرورة لا تعبدا بذلك. القول الثاني أنها سنة بكل حال، وأن الإنسان ينبغي له إذا قام إلى الثانية أو الرابعة أن يجلس قليلا ثم يقوم. القول الثالث الوسط، وهو أن من احتاج إليها جلس تعبدا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن لم يحتاج إليها فإنه يقوم من السجود قياما واحدا إلى الوقوف. وهذا القول أصح الأقوال، وبه تجتمع الأدلة. ولكن إذا كنت تصلي خلف إمام لا يراها ولا يجلس فلا تجلس حتى ولو كنت ترى أنها سنة. نعم.